هل يجوز القنوت في صلاة الفجر مع الدليل من الحديث جزاكم الله خيرا؟ يشرع القنوت في صلاة الفجر في دعاء المجاهدين ونصرين الله عز وجل والسلام من شر المكائد الأعداء بشكل مؤقت لا مستمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ربما غلط يدعو لقوم أو على قوم، قال غلط يدعو على قبائل من العرب شهر عليه الصلاة والسلام، فإذا غلط المسلم من أجل حدوث أمر من غير المسلمين يدعو الله يكشفه أو من أجل الدعوة للمجاهدين كالمجاهدين الأبطال أو نحو ذلك، فهذا أصله مشروع لكن يكون مؤقتا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من استمرار في قنوت الفجر هذا غير مشروع على الصحيح، لما ثبت من حديث سعد بن طارق بن عاشر قال قلت لأبي يا أبتي متى صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أما كان يقدم الفجر؟ فقال أي بني معنا. هكذا رواه الإمام أحمد الترمذي والنسائي والإسلام الصحيح، فيدل على ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادة الخلفاء الراشدين يقنط بصلة مستمرة في الفجر، وإنما يقنط لعارض حادث يضر المسلمين أو للدعاء لقوم بالنصر على الأعداء ونحو ذلك، فالدعاء لقوم بالنصر على الأعداء أو الدعاء على الأعداء لهزيمة ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به بصلة مؤقتة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.